أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الفلاح حي الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا اللهم